فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ما زلنا مع منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل، وانتهينا إلى تعليل أحاديث بعلل ظاهرة وإن كان فيها بعض الخفاء، على أساس أنه ينظر إلى الراوي من ضعف أو وهم أو اختلاط أو جهالة، وهذه علل ظاهرة الحق أنها حتى إذا قلت أنها علة فيها ما فيها من النظر، لكن الذي يجعلها أو يجعل ما فيها من بعض الخفاء ألا وهو أنه يروي عنه الثقة، يعني هذا المجهول أو هذا الضعيف أو هذا المختلط يروي عنه الرجل الثقة الفحل الذي ينتقي ويعرف عنه أنه يروي عن الثقات، هذا الذي أكسبها أو أكسبه خفاء، لذلك صدر العلماء فيه بأن هذا من باب التعليل. الكلام على الجنس الثاني ما كانت علته جهالة الراوي. الإمام أحمد أعلى كثير من الأحاديث بسبب اختلاط الراوي أو ضعف الراوي، وأكثر جهالة الراوي، يعني المسألة عند الإمام أحمد يرى أن هذا الرجل لا يعرف مجهول، فإن كان مجهولا فالجهالة التي تحوط بالراوي تجعلنا نحتاط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الأصل الحيطة في الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة أيما تحذير ممن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو روى حديثا يرى أنه من الكذب، فلذلك كانوا يحتاطون في أبواب الرواية، وإن الإسناد من الدين فلينظر أحدكم من يأخذ عنه هذا الدين. قال المصنف المثال الأول الذي فيه تعليل الإمام أحمد بسبب جهالة الراوي، قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي قلت يصح حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة عليه دينار أو نصف دينار يتصدق به. يعني هذا لم يعهد في أصول الشرع أن الإنسان إذا ترك واجبا من الواجبات أن يجبره بشيء من التكليف يعني أو من المال، هذا ما عرف إلا في الحج، ولا يجبر الأركان لا تجبر باتفاق بإجماع، الذي يجبر هو الواجب الذي في الحج خاصة بين السنية وبين الركنية، لكن هنا بالنسبة لفروض الأعيان هل تجبر بالمال أو لا تجبر، يعرف الجبر هنا في مسألة النواقص في الدخول في المحرمات، أما ترك الواجبات جبرها بشيء من غير جنسها فيه ما فيه من النظر، يعني أصول الشرع تأبى ذلك. لكن هنا الحديث قال: من ترك الجمعة عليه دينار أو نصف دينار. كثير من علمائنا كالذهبي وغيره في ميزان الاعتدال يقول هذا حديث منكر، أنكر هذا الحديث، لأنه قد وردت أيضا آثار وأحاديث عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم تثبت أن من اعتاد ترك الجمعة ثلاث جمع طبع الله على قلبه، لأن هذا فيه تهاون ظاهر في الحفاظ على ما أوجبه الله على العباد. قال هنا الإمام أحمد: أعل هذا الحديث، لكنه أعله بمن؟ براو في الحديث وهو قدامة ابن وبرة. قال الإمام أحمد: لا يعرف. إذن هو أعل الحديث بجهالة الراوي، وإحنا قلنا أن شروط صحة الحديث خمسة شروط. تفضل أستاذ باشمهندس كيمياء، الذي قد يعني أنت عندك شيء مركب في الضعف، يعني تهاون مع تقاعس مع نوم في الدروس مع عدم فهم، وإذا اجتمعت هذه كلها في أحد أهلكته، والسبب هذا الرجل الذي يعني جر الناس للتقاعس، هو يحسب أنه همته عليه، هذا يشغله الحب عن العلم، فلما تربط نفسك به؟ ما مشكلتك مشاكل، ها؟ ما تقبل هذه التهمة، وأنا عندي ساعات أقسم بذلك وأجيب 2 شهود 10 شهود، هذا إن لم تتكلم بلسانك تكلم وجهك عنك. تفضل. لست تدري السؤال؟ يعني خلي خليلك بقى هو، يعني هو حتى نفسه متعجب يريد يقدح فيك الآن. ايش تقول فيه قولا في علم الجرح والتعديل؟ ايه؟ يهم كثيرا. شوف حتى ما فيش محاباة، دي دلالة يذكرنا بابن المديني لما سئل عن أبيه وقال: الأمر دين فضعفه. رحم الله الأزدي. ده قبر رجل الأزدي لو حتى اخترب منه. فضل. لا لا مش ممكن. لا شوف ده بيعرب عن نفسه هو الآن، ده رجل بيحفظ ويعرب عن نفسه ان هو حقا ستشرق شمس عالم من علماء الحديث. طب الله كرمك، اي شرط اختل هنا عندنا؟ ده الشرط اللي اختل. طيب ايش اللي فيها؟ ليش نضعف الحديث بالجهالة؟ ما هو المجهول هذا ثقة قد وقد، صحيح ولا لا؟ طب وليش نضعف الحديث به؟ الاحتمالات ايش؟ الاحتمالات الضعف موجودة، لذلك ضعف. عامة هو ضعف الحديث بقدامة ابن وبرة. قدامة ابن وبرة الحق ان مسألة تجهيله فيها نظر، لانه قد ورد عن ابن معين، حصان الدوري قد روى عن ابن معين انه لما سئل عن قدامة ابن وبرة قال ثقة، قال ثقة. لذلك الحديث هنا ضعفه الامام البخاري من ناحية الاسناد لا من ناحية المتن. قال قدامة لم يروي، لم يسمع هذا الحديث، يعني عن سمرة حدث انقطاع، يعني هو لما أعل الحديث أعله بالانقطاع لا بجهالة الراوي، يعني البخاري لما أعل الحديث أعله بالانقطاع لا بالجهالة، وهنا الإمام أحمد أعله بالجهالة. والحق أنه ليس المجهول، لأن كما قلنا الإمام ابن معين يقول هو ثقة، لما سئل عن قدامة ابن وبرة قال هو ثقة. والحديث جاء يعني صح، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة فعليه نصف دينار. قال الرواية أخرى رواه أيوب أبو العلاء، وأيضا فيه انقطاع، ووصل هذا الحديث اللي هو فيه نصف دينار درهم أو درهم همام. وإن كان العلة في ذلك مخالفة أبو أيوب من العلاء، لكننا نقول بأن الأصل في هذا هو الانقطاع، هو الانقطاع. قدامة لم يسمع هذا الحديث مباشرة، فلذلك ضعف علماؤنا الحديث. أما أحمد فضعفوا، إذا اجتمعوا جميعا في تضعيف الحديث لكن اختلفوا في التعليم. فأما أحمد فأعله بقدامة بن وبرة بأنه مجهول، وقلنا ابن معين قال ثقة، والبخاري لم يعل، ما أعل هذا الحديث بقدامة، أعله بالانقطاع. هذا المثل الأول. المثل الثاني قال المروذي القيت على أبي عبد الله حديثا رواه الفضل بن موسى عن إبراهيم بن عبد الرحمن. إبراهيم بن عبد الرحمن هذا الخوارزمي وهو الذي يعلم به الحديث، عن ابن جريج. طبعا هناك علة أخرى، ابن جريج عن عطاء، عن عنت ابن جريج معروفة لا تمر بحال محوال مرسيل ابن عطاء ابن جريج كريح، وعن عنت ابن جريج مدلس فلا تمر عن عنت. عن عطاء عن ابن عباس قال عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة أبي طالب. طبعا موت أبي طالب معروف، عندما جاءه علي بن أبي طالب قال مات عمك الشيخ الضال، فقال اذهب فواري. هذا الإسناد أيضا فيه كلام، هذا الإسناد فيه كلام، وأضر منه وأشكل منه ما احتج به الذين يريدون دفعا بالصدر إدخال أبي طالب في حوزة الإيمان وهو في الدرك الأسفل من النار لولا شفاعة المسلم، فهو على نعلين يغلي بهما دماغه. فقالوا أنه أن المسلم عاوده أن يقول لا إله الله فقال الكلمة التي قالها. جاء العباس فقال فقال السلام أتسعد يا رسول الله فإني سمعت عمك يقول ما طلبت منه لا لا لا. وهذا موضوع لا يصح، أبو طالب في النار جزما، عم السلام جزما في النار، لكن هو قال له اذهب سواري، وهذا يعني فيه احترام الميت ولو كان كافرا. هنا الحديث قال الإمام أحمد هذا منكر، هذا رجل مجهول. هو طبعا الرجل الذي يريده الإمام أحمد يعلي به الحديث هو إبراهيم الخوارزمي، إبراهيم الخوارزمي، إبراهيم عبد الرحمن الخوارزمي، لأن الحديث بأسره حديث إسناده مستقيم، إسناده رواة الإسناد ثقات، فيبقى أن الحديث دائرة على إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي. والحق أنه لما أعله الإمام أحمد أعله بضعفه، وهو قد وافق علماء الجرح والتعديل على ضعف إبراهيم ابن عبد الرحمن الخوارزمي. ابن عدي قال في كامل أحاديثه ليست بمستقيمة، أحاديثه ليست بمستقيمة، هذه دلالة أنه يخالف الثقات، أحاديثه ليست بمستقيمة. ثم قال والخبر منكر، وهذا صحيح، أشهد أي جنازة أن كان الحديث الذي قال فيه إذا فواره حديث فيه كلام أيضا. فإذا الحديث منكر، خبر في رواية نكارة يخالف الحديث الصحيحة، وأيضا هذا أصل من أصول شرعنا، نحن أمرنا أن نخالف أهل الكفر. فيأتيك بعد ذلك يقول لابد أن تذهب لجنازاتي وتشهد جنازاتي، هذا من الإتيكيت ولا من ليس من الدين. أنت المسألة هذه أنت لا تتبع جنازة الكافر إلا في حالة واحدة، إذا طمعت في زويه أن يعرفوا من حسن إسلام المرء ومن حسن أخلاقه أنهم يدخلوا في الإسلام. أنت لست مأمورا إلا بمخالفة صراط أهل الجحيم, مخالفة ضرب أهل الجحيم, لكن الإنسان لم بين لنا كيف نتعامل معهم بإيش, بوفق الأخلاقيات الإسلامية. عندما ذهب ليهودي وهو يحتضر, فذهب إليه يعوده ثم قال له أسلم, فنظر الصغير إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم, فقال لا إله إلا الله, فدخل الإسلام. فأنت لك أن تفعل ذلك حتى في أعيادهم. أنت مأمور شرعا أن تنأى بنفسك عن هذا, لأنهم يشركون بالله في يوم العيد نفسه, يشركون بالله. لكن أنت كما قلنا في أداب أخلاقيات إسلامية لابد أن تلتزم بها, فإن طمعت خيرا في إسلامه فلك أن تبدي الخير, وإلا فأنت تقبض عن ذلك. وأما بالنسبة لجنازة اليهودية, الحديث الذي في الصحيح أن مسلم مرت عليه جنازة يهودية فقام لها, فقالوا هذه دلالة واضحة جدا أنه احترم الموت, وقال إن الموت يعني فزعا, أو قال أن مسلم الملائكة كانت تمر, علوها بأربع علل. أن مسلم لما قام احترام اليهودي قال ليست نفسا, فلذلك قالوا يجوز اتباع جنازة الكافر ويجوز القيام لجنازة الكافر, وهذا كلام مغلوط, فهم مغلوط لمآلب نفسية صحيح الرالح, بأنك ممنوع شرعا من هذا. أنت ممنوع شرعا من أن تصلي على أهل البدع إن كنت مقدما في الناس يأتسي بك الناس, لكن بقية الناس يصلون عليه لأنه مسلم من المسلمين, لكن أنت كقدوة كأسوة ممنوع حتى تبين للناس أن البدعة التي تهدم الدين وتهدم السنة لابد أن تنأى بنفسك عن أهلها. فالغرض المقصود العلماء وجهوها توجيهات أنه لما قام سألوه قال إن للموت لفزع, فهو قام رجفة للموت تعظيما للموت, أمر الموت أمر دخول القبر, فإن الإنسان سيسأل في قبره إن للموت لفزع. وقيل بأنه لما رأى الملائكة قام للملائكة, وهذا يحتج به من يقول بجواز القيام للفاضل والرجل المرأس بين الناس أو المقدم بين الناس. وقيل كان كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ بعد ذلك. وأيضا التوجيه الرابع قالوا لأنه لما علم أن هذه الجنازة جنازة اليهودي ونوم نوروا بها وهو جالس على جنازة اليهودي مكان النبي صلى الله عليه وسلم, والإسلام يعلو ولا يعلى عليه, فقام حتى لا تعلوه جنازة اليهودي. وهذا توجيه فيه ما فيه من حمل الحظ والنظر, لكن الأصل في هذا كما قلنا بأن الإنسان ممنوع من اتباع جنازة الكافر إلا باستثناءات, إلا إن كان هذا كما قلنا بإظهار أخلاقيات الإسلام الراقية والتي تؤثر في الناس, وأنه طمع في إسلام الآخرين بحيث أن يفعل ذلك اتقاء وجه الله جل في علاه عملا لدين الله من باب الدعوة ونشر أخلاقيات الإسلام الحسن. الغرض المقصود علة هذا الحديث هو إبراهيم الرحمن الخوارزمي قال ابن عدي أحاديثه ليست مستقيمة والخبر منكر, ففيها تعليل برجل من الرواة. وما الخفاء فيها؟ قلنا الخفاء فيها لأن الراوي عنه ثقة, ما تحته ثقة وما فوقه ثقة, الطبقة التي تحته ثقة وما فوقه ثقة, لكن هذا يؤكد لنا أن رواية الثقة عن الضعيف ليست توثيقا له. هذا يؤكد لنا بالمنهج السديد عند المحققين أن رواية الثقة عن الضعفاء ليست توثيقا له. وأروع ما يقال في ذلك حتى عن من قيل, لأنه هو طبعا المسألة فيها خلاف, بعض المحققين يقول لا نحن ننظر في الراوي, إن قيل في الراوي أنه لا يحدث إلا عن ثقة يبقى هذا توثيق له, إذا قيل في الراوي لا يحدث إلا عن ثقة فهذا توثيق له, وإن لم يقل وإن قلنا بأنه يعني على الإطلاق هو ثقة فقط يروي عن الرواة ولمحص النظر, فقالوا إذا نضاعف الرواية ولا نقول أن هذا توثيق, أن هذا يكون توثيقا له. الحق أن التفصيل الأول تفصيل مردود أيضا, لأنه جاءنا من بعض الثقات الذين قال فيهم علماء الجرح والتعديل أنهم لا يرون إلا عن الثقات وقد رووا عن الضعفاء. عامل الشعبي كان يقولون هذا لا حدث إلا عن ثقة, ورواته توثيق لمن يروي عنه كان يقول حدثني, قيل فيه أنه لا حدث إلا عن ثقة, قال أقول حدثني أو حدثنا حدثني الحارث الأعور. حس الأعور طبعا الكلام الشعبي فيه شديد لا يقبل, هذا هذه شدة وحدة في الجرح. قال حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب, وقال حدث عنه الآن صحيح ولا لا, وقال أشهد الله أنه كذاب, وهذا خطأ طبعا, هو الحارث فيه دخن نعم وفيه كلام لكن لا يمكن أن نصل إلى مسألة الكذب. قال حدثني الحارث الأعور وهو كذاب. مالك هو أروع الأمثال التي نضرب بها أنه كان ينتقي, العلماء أجمعوا على أن مالك كان ينتقي من يروي عنه وروى عن ضعفاه, مالك ينتقي مع من يروي عنه, لذلك العلماء لما فرقوا بين مالك وبين الثوري قالوا مالك أقل وحتى الثوري قال من مالك، يعني مش مالك في بحر رواية الثوري، مالك رواياته قليلة بالنسبة لرواية الثوري، لكن ما الذي عظم قدر مالك؟ أنه كان ينتقي، ما كان يروي عن أي أحد. الثوري معروف أنه روى عن الضعفاء وعن المختلطين وعن الثقات، لكن مالك كان ينتقي، ومع ذلك روى عن بعض الضعفاء. فالقاعدة الصحيحة هو أننا نقول النظر إلى الراوي المستقل بضعف أو بثقة، ومع ذلك نقول القرائن المحتفة التي تثبت توثيقه إن كان قيل في الراوي الذي روى عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فتكون من القرائن التي ترجح لك توثيق الرجل من تضعيفه أو من جرحه. المثال الثالث قال مولانا حدثنا خالد بن خداش أو بن خداش، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا السري بن يحيى، وهذا كل هؤلاء ثقات الثلاث. قال أن شجاعا روى حدثه عن أبي طيبة أو طيبة أو طيبة، هي من التجديد، هي الحق أنها ضيبة لا طيبة، يعني هذا أيضا نسخ وهذا تصحيف أيضا، هي عن أبي ضيبة عن عبد الرحمن بن مسعود، هو فقط يروى عن مسعود وراء ما روى عنه ده رجل واحد، عن أبي ضيبة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فاقة. الحق خذها قاعدة، كل حديث جاء في فضائل السور فهو ضعيف، هذا باتفاق المحققين من أهل الحديث، كل حديث جاء في فضل السور فهو ضعيف سوى أحد أفراد يسيرة من فضل قل والله أحد، فضل قل يا كافرون، طيب هذه ثبتت، فضل قل الله ثلث القرآن، وقل يا كافرون ربع القرآن، والزلزال أيضا، وقول صلى الله عليه وسلم قل والله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة، فقال عمر أرأيت إن زدت يا رسول الله قال الله أكثر، أو أن أكثرت قال الله أكثر وأطيب، يعني يزيدك خيلا إن أن يمل الله حتى تمله. فإذا هذه الروايات التي جاءت سورة البقرة أيضا، قرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيع البطلة كأنهما الزهرمان أو كأنهما غمامتان أو غايتان أو كفقان من طير صواف، هذه الأدلة التي جاءت في فضل السور هذه ثابتة. والخلاف في حديث ياسين قلب القرآن هذا متفق على ضعفه، لما اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا المختلف في إسناده وأن حسنه الإمام الشافعي، باقي الأحاديث التي جاءت في فضل السور كلها ضعيفة لم تصح. فطبعا معروف أن اللي وضع فضل السور مين الكيمياء محدث طيب في رفيقك في الدرب اللي بيتكلم الآن بالمتن وبالنثر وبالنظم ما شاء الله والحبك. من نوح ابن مريم أستاذ نوح، أنا لا أشبهك به استغفر الله، قالوا في نوح جمع كل شيء، أن يا سلام جمع كل شيء، جمع اتقان في كل شيء إلا الصدق، لكن أنت جمعت كل شيء إلا طلب العلم والزكاة، ده خطأ فاحشة استغفر الله عشان ما بقاش متجني عليك، أتحلل منك أستريح قدر والله، ده من حسن كرمك وأخلاقك، بس أنا بشد عليك ليش؟ عشان لا تقارن الذين يحبون، العقل يذهب مع الحب دائما. ليش المرأة متخلفة كثير جدا عن الرجل؟ لأن العاطفة تغلب عندها على إيه؟ على الحكم، مش على الحكم، صحيح؟ فأنت الآن تخالل من اجتمعت في يدي، ما قال لي أنا، هو قال صراحة أنا اللي تخلفت عنه، وعشان راح هو دماغه راح في أمور أخرى. ايوه عارف، هو قال لي بس انا بقول لك هي اصلا ما فيش، لو في علم هيسيب ابوه في المطار يروح يخلي اهله يجيبوه وهو يروح يدفع العلم، لا يسيب ابوه، صدقني طلب العلم يسيب ابوه وابو ابوه، يترك اي احد من اجل طلب العلم، توقف ها تخالف. طب انا هديك بالدليل اللي عندي وانت هتديني بالدليل اللي عندك، ها ها ها باشمهندس، مش ابوه مش هيجوزه صح؟ هو شفت اهو، يعني رجع المساله، رجعت اي رجعت على ايش؟ على الحب اللي هو قاعد فيه. لكن انا اقول يا اخي السماء ستنطر عليك ذهبا وفضة، اطلب العلم ستتزوج. تعرف ابو هريره ايش العف ده؟ بالاميره، باميرته، تزوج الاميره بايش؟ ببر امي. يا سلام، انت اخطات رميه، لا ببر امي لا يعرف، ويس القرني ما وجدنا اميره طلبته. وشوف هو لا تحتاج توجيه اهو الان، ويس القرني ان السلام قال له ايش؟ ها ما هو الله اكبر، شوف هو الشيخ الحجه مع الشيخ اهو، أبر البر بأمه العلم، لأنها سترتقي منازل في الجنة بإيش؟ بالعلم، بعلم ابنها عندما تعلو. ده الحديث صريح عن سلم، ويعلو يعلو المرء درجات فيسأل عن ذلك يقول بدعاء ابنك لك. أنت أصلا طلبك العلم دعاء له فقط. وبعدين أنا أقول أبو هريرة أخطأت أنت رمي، ما برها من زمن سلم حتى قال له أخطص وما حصلش. لا، لما اشتهر أمر أنه كان يجلس يعقد المجلس مجالس التحديث والجميع يجتمعون على الحديث طلبته الأمير وأروى الناس حزنا وزن ما تطلع ليش تعمل ليش درس اتفضل أجمع إيه أجمع إيه ما أجمعوا ده اختلفوا ده بيحجني بكلامي. طيب اتفضل في إيش؟ لا ده خلاف عريض. أحمد يقول أفضل التابعين على المتابعين ابن المسيب وترجيح أنا ابن المسيب أفضل شوف شوف شوف أنا أقول لك شيء هو عشان بس ما تحجوني، لكن أنا أقول العالم بيرتقي منازل حتى ولم يكن متعبدا. تعرف أن مالك أصلا قالوا ليس له عبادة كثيرة، يعني هم محصوا النظر في مالك لم يجد له يعني تفوق على باقي الأقران بعبادة، يعني قيام طيلة الليل صيام سرد الصيام كخيلة في عروة بن زبير، لا قالوا كان قليل العبادة، لكن كان في علاقة بينه وبين رب العالم، يعني القلب أسوأ أهم شيء قياس الناس عند رب الناس القلب. فالعالم الله تعالى يكسبه في قلبه من أشياء خفية فترفعه. ممكن حب الزوجة يجعل الإنسان يبقى فيه ما فيه، لكن برضه مش هيرتقي الرقية. يعني أنا رأيت ناس يبرون برا عظيما بأزواجهم فيتقاعسون عن الدروس. يعني نقول ممكن يكون التفريط في مسائل واجبة فرض عين من أجل البر، يقول هذه من باب المصالح والمفاسد وأنا أرجح بين مصلحتين. عطف وبر وحنون، بس هذه الحنية حطية عليه هتضيع عليه رقة لا يستطيع أن يستجلبها بعد ذلك. العلم لا يدانيه شيء. أنا قلت لك نحن يعني صغارا أو كبارا نعيث في الأرض فساد والمعاصي كثيرة جدا نقع فيها، لكن الإنسان بيستنشق عبير المجلس، لأن مجلس واحد كما قال عمر بن الخطاب بيكفر 70 مجلسا من غيره. مجالس العلم كفى بمجالس العلم أن يقال في الرجل هؤلاء القوم لا أشقى بهم جلسهم. ما أحد يعرف متى موته، فإذا انتهى من المجلس ومات انتهى على خير كبير، صح؟ لكن إذا انتهى بقى من الحب بالتفكير فمات، ممكن يكون شهيد بالحدث الموضوع، ما من عفى فكتب فمات فهو شهيد. قال أن حدثنا خالد كما قلنا قال السري بن يحيى ثقة شجاع الذي روى عنه السري لا أعرفه، وأبو ظبية وطيبة وأبو ظبية هذا لا أعرفه، الحديث ممكن. إذن هو ضعف الحديث باثنين. الذهب يقول في أبو ظبية قال هذا الراوي الذي يروي عن ابن مسعود مجهول، هذا الراوي لأنه لم يروي إلا عن مسعود ولم يروي عنه إلا شجاع، فعندنا أنه قد أعلى الحديثين الحديث برجلين مجهولان. الحديث الرابع قال قلت لعبد الله أو قال عبد الله قلت لأبي ما تقول في هذا الحديث، قال حديث مالك عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يستمتع بجلود الميتة ويستمتع المرء بجلود الميتة إذا دبغت. قلت لأبي ما تقول في هذا الحديث، قال فيه أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه على جهالة أم محمد هي مجهولة، كما قال الإمام الحافظ حجر قال هي مقبولة من الثالثة. دائما الإمام حجر يفعل ذلك، عنده لازمة في كتابه أنه إذا ارتفع جهات الرجل طيب مفيش توثيق فيه فيجعله مقبول ما بين كما يقولون، يقول مقبول وإلا فلين الحديث. المثال الخامس قد عله أيضا بجهالة علي بن عروة كما ذكر الإمام والمصنف أيضا، علي بن عروة دمشقي قرشي روى عن سعيد المقبوري عبد الله بن عبد الملك بن أبي سليمان ويونس بن جريج، وروى عنه العلاء بن ورد بن سنان وشهاب بن خراش، وهذا لا يقال فيه جهالة، طبعا جهالة العين ارتفعت لكن هو يقول على أنه جهالة الحال، والحق أنه لم يعني الإصابة في هذا القول بعيدة، لأن علي بن عروة اختلف فيه العلماء توثيقا وتجريحا، وأن كان الضعف أقوى من التوثيق. وأيضا عبد الله بن يحيى ضعفه اللي هو الصدفي قال أحمد لينه وضعفه والذهب في ميزان الاعتدال لم ينقل إلا قول أحمد فيه أنه لينه. هذا بالنسبة للتعليل بضعف الراوي. ننتقل إلى الكلام على قتادة حتى ننتهي منه. مين؟ وليش؟ والأخ الملتزم بالرؤية هنا فين هو؟ طب ما تروح بالبيت يا حبيبي. طب ليه ما اتصلتش عليه بالليل وقلت له هو فين عشان تجيبه هو؟ مين؟ لا اتصلتش بالليل بالمصدر الرئيس تقول له فين المكان عشان تاخد منه ال الله ده قطح في هذا البني ادم المسافر. يعني هو اعطى اللابتوب لرجل لا يعرف. هو شخص ايه ملتزم يعني؟ هذا شيخ. طيب يعني نلغي حديث خطأ ده اليوم؟ ما كتبت؟ اللي كتبته وين راح؟ ها؟ طيب خلاص نلغي الدرس. ما انا ممكن اعطيه نظري ناخذ الحديث وانا اتكلم معكم فيه ولا نرجئه الاسبوع القادم؟ نرجئه. طيب لو في اي سؤال تفضل. نعم. قل ثاني. قل ثاني. نعم نعم. ما هو انا قلت لك بيبقى في تصحيف شديد جدا وفي وهم فيها. ها العدو يقصد همام لانه في النهايه اتى به كما وصل همام. فصراحه في الكتاب هنا في تصحيفات قويه جدا حتى اصلا في احالات كلها احالات مضروبه. طيب في اي سؤال؟ طب تصحيح الحديث وتحسينه بالشواهد. الحق ان في كثير من يقول بان المتقدمين لم يفعلوا ذلك. ما يقولون هذا من المتأخرين لكن بعد البحث لا هناك من المتقدمين من يحسن الحديث بالشواهد. ها ولا الضابط هنا هم العلماء يقولون عندهم ضوابط قوية للتحسين ان هم اذا سقط الاسناد يعني الجبر له لابد له من ضوابط كثيرة جدا. لكن هم يقولون عندنا قاعدة ان المنكر ابدا منكر. انت تأتيني الان لما تأتيني بحديث منكر وتأتيني بمئة شاهد من الشواهد ده لن يصلح. مسألته انتهت. العلة فيها علة ايش؟ علة متمكنة لا ترتفع. وده الضابط الذي يفرق بين المتقدمين وبين المتأخرين. السيوطي مالئ الدنيا بهذا الأبواب. يعني حديث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حسن هذا الحديث كيف؟ بالشواهد الكثيرة التي أتى بها. وهو نفسه الذي صرح بأن هذه الأحاديث هذه الروايات كل رواية فيها ما فيها إلا ساقط. لا في كل رواية فيها ساقط. هو يعلم ذلك. هو يعني حافظ بن حجر كان أعدل. يعني هو لو حتى انتهى نهج شيخي الحافظ يعني لقلنا فاز. يعني حافظ بن حجر لما يرى في مثل هذه ويأتي بحديث في إسنادي فيه رجل متمكنا العلة فيه فيأتي بالروايات ويقول وكثرة الطرق تثبت أن للحديث أصلا. مش يحسنه ويطلعه يعني يجعلك يقول تطمئن لأن هذا الحديث حكم هذا الباب على هذا القول له أصل. إن لم يكن هذا قاله ابن سلمة لكن له ايش؟ له اصل. وهذه دقة دقة. يعني ايش تريد؟ نتكلم على سأفعل ذلك ان شاء الله بس الكتب ما اتت الى الان. خلاص عندما تأتون بالكتب ندخل فيها على طول. سندخل فيها بس الاخوة تصبر بقى تصبر. البر يبقى جيد جدا بس البر ما يكونش ايه على حساب العلم. اياك يعني نجارة. لا هي تسمع وتطيع وعندها من الفقه والذكاء والفطنة وايضا المسارعة في الخيرات نظن بها كذلك. لكن المهم ان التأثير الاقوى، التأثير الاقوى هو اللي بيبقى اشكال. ها سواطير، سواطير خلاص. انا عايز اعرف مين اللي قال له هذا، انا اطلق امرأتي عشان ترتاحوا يعني ولا ايش بالضبط؟ مسألة الدروس يعني، ما قالوا خلاص الرجل في ايش بينهم من الاهل كل يوم درس ما لهمش حق، انتم مالكم؟ ما تسيبونا في حالنا. الله المستعان. اضرب جمعتك صارت الخميس ولا الخميس صار الخميس كمان؟ حاول قدر الامكان. الهدايا بالذهب تؤثر تلوح. ها وليس كل ما يلمع ايه، كن كريما بذكاء. انا ارى اوفق الناس مع اهلي الكذاب الافاك الاثيم. ها ايش قال؟ طيب ايش قال؟ كان الله في عملك شيء. طيب انا ما ادري ماذا نفعل معه، لكن حقا الرساله لا تطفئ. من يبغي الصلاه لا تفوته. ان شاء الله قريبا يعني، كان المفروض امس كانوا يطمنونا بذلك، فقال باذن الخميس القادم يغنطون انه ما يطلع. ما قالت قبل ذلك الدرس نزل المغرب، فبعد كده قال هذا الرجل ما تنفعش فيه الاسهم، طلع ثاني الدرس. هي بالموت، هي بالموت، تنتهي بالموت. جزاكم الله خير. نسأل الرواية الأخرى يا قتادة جاءت يعني عن الحسن، عن الحسن عن سمرة. لا دي دي دي موفقة هذه الرواية، فيها ما فيها من التدليس. اللي يقصده هنا لا خلاص، لما قال رواية قتادة ثقة مشهور، إذا هذه الرواية عبود، في رواية أصلا عن قتادة عن الحسن عن سمرة. طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. المبلغ الموجود اللي هو روح الى للشهر، والفائده الثانيه فائده تاخير الايه السداد، ولما اخرت ورحلت كلما زاد، فيكون عليه ايش فائده. طيب هذه بالنسبه للقسم الاول في بطاقات التامين، هي القسم الاول بطاقات التامين، بطاقات ائتمانيه قرضيه غير متجدده وائتمانيه متجدده، هذه القسم الاول من ايش من البطاقات. القسم الثاني، القسم أسهل من القسم الأولي بفضل الله، القسم الثاني من البطاقات هي بطاقات الخصم الفوري، اللي هي الجولد، اسمها البطاقات الإيش الذهبية، الخصم الفوري. طيب بطاقات الخصم الفوري، البطاقات الخصم الفوري أنا هبين إيش فيها. القسم الثاني بطاقات غير ائتمانية غير قرضية، أو كل ائتمانية غير قرضية. بطاقات القسم الثاني بطاقة غير قرضية، بطاقة غير ائتمانية غير قرضية، اسمها ديبت كارد، اسمها ديبت كارد. ما نخش بقى اونلاين واوفلاين، والله خططوا في دماغتنا بهذه كمان، لكن ايش نفعل؟ السحر، اذا وجدت ساحرا متقنا حتى تتقن سحره، ولا بد ان تتعلم بعض السحر عشان تعرف ترد السحر بالسحر، ان صح ذلك وجاز عند بعض العلماء. وزيد بن ثابت تعلم التوراة عشان يعرف يرد لغة القوم. الغرض المقصود، القسم الثاني هي البطاقات غير ائتمانية غير اقتراضية. طيب هذه البنك او المصرف لا يلتزم لك بقرض، ما يعطيك مالك، هو يستخرج انت تستصدر هذه البطاقة تبعا لرصيدك انت، انت هذه البطاقة لا تستصدرها من المصرف الا اذا كان عندك ايش، ما يعطيك الا برصيدك، مفهوم؟ يبقى لك رصيد ثابت في المصرف، وهذا الرصيد به تستخرج وتستصدر هذه البطاقة، بطاقة الخصم الايه الفوري. بطاقة الخصم الفوري هذه اما ان تكون اونلاين خط مفتوح، شفت بقى باشمهندس سامر فكرني بقسم بالقانون، بيعمل لي كده اهو، وانا عمره ما سمعني واتكلم انجليزي. صحيح تامر في ايش هذا، ايش اللي عندك هذا؟ لازم معاصرة يفرض تأتي به بما عندهم، ايش تفعل؟ طيب ما

المسألة دي فيها ايش المعاملات اللي فيها؟ هذه تلفها معاملات ثلاثة او اربعة: وكالة وكفالة، وكالة وكفالة، وعقد قرض، وبيع وإيجار. يبقى دعكم من التكييف الآن وخلوا التكييف الأسبوع الايه قرض. يبقى عقد ايش؟ كفالة، وكالة، قرض، بيع وإيجار. ويدخل فيها الخامس سمسرة عشان يبقى وتر. فهمتم؟ اذا مسرح العمليات ان احنا هنجعل نشوف الشركة الام والوكيل لها، المصرف، والعميل اللي هو الاصيل مع المصرف كيف هتعامل معه، ايش الوجهة. طيب، لان المصرف هنا بيقول له روح اشتري من التاجر وما لكش دعوة انا ايه، لان التاجر حتى ما بيبصلوش، بيقول لهم دي مش عايزين منك حاجة، لانه بينظر لهذا الامر. صحيح ولا لا؟ فبهنا المعاملات هذه الاربعة نبينها ان شاء الله الاسبوع القادم، ثم نبين ما يدفع ذلك من الاعمال التي تخص هذا الباب، حتى لا اطيل على الاخوة وازعج الاخوة من التكييفات الشرعية، لكن التكييفات غير شرعية لا تجوز. هل يجوز تغيير الدراهم اولا الى دولارات فاخرج لقضاء امر ما لمحاولة الفصل بين العقدين، ثم ارجع للصرافة مرة اخرى لتحويل هذه الدولارات الى البلد التي يريد تحويلها اياها؟ هذا الذي قلناه، هذا المخرج. يمشي بقى ان شاء الله، يمشي. ما اللي يبغي الصلاه مفروض اسال شيء، ده مثل جميل جدا بالنسبه لي. اقرا انت شيء يا اخي. والله في ناس فعلوا ذلك وتعاملت معاه، بس هو بيعمل ايه؟ بيزود عليك الفلوس، بيزيد عليك، بيقول لك بيزود عليك المال، بيعملها عمليه داخليه. يعني بقول لك شوف، انت اعطيتني دولارات هحولها تاني دولارات، وبعدين احولها ثالث دولارات، وبعدين احولها، وكل ده انت اللي بتدفع التحويلات دي كلها. اتفضل اقرا اي سؤال خارج الدرس. لا اجيب عنه. الورق الاول يصدر الورق الاول. طيب نعم. يجوز ان تستطيع تفعل ذلك، يجوز. ما احنا جايين بقى الاربع التكييف الشرعي بقى، عندما ناتيك به هتعرف تعرف الصح من الغلط في هذا. حاضر، لحظه. نعم، ما هو ما اسموش صنف اخويا، صنف ده وانت قاعد، ده اسمه صنف اخويا في اللغه العربيه. اتفضل. انت ايه؟ انت خدت على التكييف يعني؟ سيبك من الكيف اللي انت فيه. ايوه طيب، هذا خلاص نظهره ان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم فيه. ماشي. البنت تخرج الزكاة لوالدها يصح، لانها لا تلزم بنفقات، لا تلزم بنفقاتها. تمام زوجي. اذا كانت مطلقة او غنية يجب عليها النفقة على والدها. نعم. هذه بقرضك، والبطاقة الأخيرة الاي تي ام اللي قال عليها الأخ هذا حسابك. أما البطاقة الأولى أنت لا، أنت صفر اليدين وهو يعطيك طرد. ها؟ ما يهم، هو بس سأل عن الفارق فبينت له الفارق. نزول في حساب الأخ. وهذه يقول كثير من المعاصرين الآن، يقول التجارة بالعملات بهذه الصورة تجوز، وشراء الذهب بهذا يجوز، لأنه يقول خلاص فعليا الخصم حصل، وإن كان سيتأخر في دخول الحساب الآخر. ليش بقى؟ لأن هو بيخصم لك بعد ساعة، لكن عند دخوله ممكن يدخل بعد أيام. وصراحة دينا هذا الكلام باطل، لأن فعليا ما فيش تقاط. لكن كل المعاصرين، أنا لم أرى أحد حتى قرار المجمع الفقهي يجوز هذا. انا في صدر امتعاض من هذا. ها، هو الكلام كله على الشيك، الشيك المصرفي هذا، ينزل منزلة المال ام لا؟ لو تدفع